كما يصلى عليه وسلم تسليما. سيدي يا رسول الله، عرف رسول الله الصدق في وصف فان جماله من الوصفا، جاء سليما ذره من موفق لجمال الرحمن منها يوسفا. والله ما جد على كره الله في وصف اعضائه انه لن تعرفا، والله لو قال الاحاد بجمعه كان حجاب توسع مدى ما كفى، والله تفرق الزمان من البدايه للنهايه وما يصف ما اكتفى، والله لو قدر النبي فتجارة انواره لقدر ولى واكتفى. تكبير دنيا في السماوات العلى ولحضرة الرب الكريم بشر ربى، يكفيه ان تستدرى السفن الاولى من امر محمد ان يكتفى. اللهم صلاه وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اخوة الايمان والاسلام، عرض الخير المبارك لايات الله الكريمات يتلو علينا ذلكم العالم القراني الاذاعي فضيلة الفارس الشيخ حجاج الهداوي القائد بحث الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي كله، المفيد بمدينه الفرع الرابع. ندعو الله له بالتوفيق والمعرفه وحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وصدق الله

Thank you. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم على رسول الله كمان يا سيدنا الله يكرمك يا ومن يهدي الله Thank you. إِنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ